ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ الشيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله الشارح: باب الوكالة. ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين. وعنه يعني تكلمنا أمس أن الوكيل إذا وكله موكل في أن يبيع شيئا فلا يبيع من نفسه، قال له بيع هذا الكتاب فما يبيع لنفسه، ما صح، يعني لا يشتريه هو. وبينا بالأمس أن ذاك موضع تهمة، لأنه يتعارض فيه غرضان: غرض الموكل أن يستقصي الثمن، يبيع بأغلى ما يستطيع، وغرضه هو الوكيل أن يأخذ الشيء بأرخص الأثمان. فإذا قال له بيع ما يبيع لنفسه، يبيع لغيره، فإذا باع لغيره لا نشتري من غيره. وعنه في رواية ثانية: يجوز بشرطين. ذكر الشرطان ونسمعهم الآن. نعم. وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين. يعني حطه في الدلالة، قال له خذ هذا، أو هو نفسه من يشتري هذا الكتاب، وقال فلان أنا أشتري بخمسة، والثاني قال بستة وسبعة وثمانية، ثم استقر على 10 ولم يزد أحد، نادى بأعلى صوته واستقصى وانتظر فلم يجد أحد، فاشتراه بإحدى عشر، فاشتراه لنفسه بأحد عشر، هذا لا تهمة فيه، واضح؟ أو قال يا فلان خذ هذا ودلل عليه، بعه في من يزيد، وكان هو أحد المشترين فزاد مع من يزيد، يقول هذا جائز، انتفت التهمة في هذه. والاعتراض: كيف يوكل ولم يؤذن له في التوكيل؟ كيف يقول فلان تعال بيع وكل؟ وقال هذا أن الوكيل له أن يوكل في أشياء عادة هو لا يتعاطاها بنفسه، ولو لم يأذن له الموكل. فقال الرواية الأولى لا يشتري لنفسه، والرواية الثانية جاز له أن يشتري بنفسه بشرطين. الرواية الثانية لو نظرنا إليها الصحيح أنها ليست رواية، هي رواية واحدة، والشرطان قيد للأول، فكأنه يقول لا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه إلا في هذه الحالة، فهم جعلوا منها رواية. اقرأ، اسمعوا الآن. لأن بذلك يحصل غرض الموكل من الثمن أشبه ما لو باعه لأجنبي. وفي الكافي والشرح أن الجواز معلق بشرطين: أحدهما أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، الثاني أن يتولى النداء غيره. قال القاضي: يحتمل أن يكون الثاني واجبا وهو أشبه بكلامه، ويحتمل أن يكون مستحبا. وفي الفروع: وعنه يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء، وقيل أو وكل بائعا وهو ظاهر رواية حمد، وقيل هما. وذكر الأزدي: احتمالا لا يعتبران لأن دينه وأمانته تحمله على الحق وربما زاد. وذكر الأزدي احتمالا أن الشرطين غير مطلوبان، غير مطلوبين، لأن دين الرجل الأمانة يمنعانه من ذلك. وين دين الرجل؟ كل الناس لهم هذه الديانة والأمانة. الفقهاء رحمهم الله قيدوا هذا بشروط، لكن لعل هذا الذي قال ما يحتاج شرطين أمانة الناس ودينهم. أحيانا ابن آدم حين يلتزم الصدق والأمانة وتقل معاشرته للناس ما يضر له الوجه الآخر، فيظن الناس كلهم طيبين، فيقول هذا لا، الناس فيهم كذا وفيه، لا بد من ضبط الأمور ومراعاة المصلحة ومعرفة أن الناس فيهم الخائن وفيهم الأمين. نعم. لا يقال كيف يوكل بالبيع وهو ممنوع منه على المشهور، لأنه يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، والنزاع مما لم تجد العادة أن يتولاه أكثر الوكلاء بأنفسهم. الوكيل مو كل واحد وكيل ينادي في الحراج على ما وكلته، ليس ذلك. نعم. قال ابن المنجى وفيه نظر، لأن الوكيل إذا جاز له أن يعطي ما وكل فيه لمن ينادي عليه لما ذكر، فالعقد لا بد له من عاقد ومثله يتولاه، فلا يجوز أن يوكل عنه غيره. ويمكن التخلص من ورود هذا الإشكال بأن يجعل بدل التوكيل بالبيع التوكيل بالشراء. اقرأ ما بعد. وهل يجوز أن يبيعه لولده الكبير أو والده أو مكاتبه على وجهين؟ إذا منعناه أن يشتري الوكيل لنفسه وكله في بيع هذا المنزل، قلنا لا اشتري لنفسه لتهمة تلحقه، لكن هل يبيع لوالده ولده؟ أنا ممنوع عنه فبيعته. أحيانا يمنع نفسه لا خوفا من الشرع، لكن الناس ما تسكت عنه، هذا غير مأجور، لأنه لو استطاع لفعل ذلك، فكفه عن هذا لم يكن لأجل الله، إنما كان خوف من تعقب الناس، فقام باع الولد الكبير أو لأبيه أو لكذا أحد أقربائه. قال هذا كذلك ممنوع، هذا كذلك. لما قال ولده الكبير؟ لما قال ولد الصغير؟ لولد ولد الصغير كهو، إذا باع الولد الصغير كأنما باعه لنفسه، لكن ولد الكبير يقول مستقل له دراهمه، فالتهمة تكون منتفية. عرفنا هذا؟ اسمعوا الرواية واسمعوا قراءتها. وهل يجوز؟ وهل يجوز أن يبيعه لولده الكبير أو والده أو مكاتبه على وجهين؟ كذا أطلقهما بالمحرر والفروع، أحدهما المنع لأنه متهم في حقهم. هذه مسائل ابتلى بها كثير من الناس، ابتلى بها كثير من الناس، وفي وكالات كبيرة لا يمكن تثبت إلا عند الحاكم، وفيك وكالات عادية، فيك جارك مريض، فلان صديقك، فلان يعرفك، مر عليك وجد فيك سمت، قال يا فلان خذ بيع لي هذه السيارة، أنت صاحب مكتب توسم فيه الخير، فراع المكتب مرأة السيارة جيدة، قال هذا والله تصلح لولدي. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل ذا كثير جدا. وأحيانا ينادي الرجل جاره يقول يا فلان أنا لا أعرف شيء الفلاني شراؤه، اشتري لي هذه. يقول هو طلب مني أن أشتري له شيء، هذا شيء موجود عندي أنا أبيعه إياه. فهذه تحصل كثير إن لم تمر على الإنسان فيما ذهب من عمره، فليحاسب نفسه فيما يستقبل، قد تأتيه مثل هذه المسألة، وإن لم تمر عليه فليتفطن، قد يسألك جارك أو أخوك أو فلان. الإنسان يحرص في مثل هذا، إن اشتريته فتشتريه بأعلى الأثمان وإلا تركها، وإذا بعته شيئا لا تبيعه شيئا من عندك إلا بأنقص الأثمان، ولدعه يشتري كذا. والإنسان كثير ما يكون حريص، نسأل الله العافية والسلامة، وهذه مرت علينا كثير، تطلب منه أن يبيع، أن يشتري لك شيء فيبيعك ما عنده، وتطلب منه أن يبيع متاعك فيشتريه لنفسه، فإن عرف أنه كذا وصى فلان وفلان وفلان من أقاربه تعالوا عندنا شيء كذا يكسب مكسب لكم، ويظنها غنيمة ولا يدري أنه خان الأمانة، لأنه المفروض أنه يستقصي الثمن وينصح لموكله وإلا لا يقبل الوكالة. والناس تستصغر هذه الأمور، يرون ما فعل شيء، خدم الرجال، خدمت موكلي. كثير ما تورط فيها الناس، ومسألة الوكالات الصغيرة تحصل في كثير جدا. مدير المكتب، صاحب المؤسسة، صديقك في العمل، زميلك في الدراسة، رفيقك في السفر، يقول لك هيخد اشتري هذه، إذا فعمل هذا. يطمع الإنسان يحصل هذا كثيرا. فليتحرى الإنسان أن يدخل على نفسه شبهة، فإن المال الحلال إذا صفى لصاحبه فإنه مظنة إجابة الدعوة ومظنة دفع البلاء، وإذا خالط المال شبهات فهي فتح باب المصائب، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أحدهما المنع لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم بالثمن كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تقبل شهادته له. والثاني يجوز لأنهم غيره، وقد امتثل أمر الموكل ووافق العرف في بيع غيره أشبه الأجنبي. وذكر الغازي أن الخلاف في الأخوة والأقارب كذلك فرع. نعم، في الأخوة والأقارب الله في الحج، حتى في الأصدقاء الفطن يتبين له أنه حتى في الأصدقاء ينادي صديقه والإنسان يخرج يخبر صديقه أنه موكل في بيع هذه الأشياء، تعال شوف عندي، فلا يخلص لموكله ويوفي لصديقه. وإن أراد أن يصلح بين الاثنين، إما أن يغر صديقه وإما أن يؤذي موكله. الأصح في مثل هذه الأحوال ما يقول لصديقه تعال، يقول عندي بضاعة لناس أبيعها في السوق، تعال شوف. صلى الله عليه وسلم. نعم. الحاكم وأمين وناظر الوقف والمضارب كالوكيل. الحاكم وأمين الحاكم، الحاكم القاضي حاكم، وأمير البلد حاكم، ونائب الأمير حاكم، ونائب القاضي حاكم، هؤلاء الوكيل. إذا طلب من القاضي قال أنت ناظر هذه الأوقاف، تولى بيعا، أنت وصي هؤلاء الأيتام، انظر أموالهم. كذلك الحاكم قال هذه أراضي كبيرة جدا للمسلمين، انظر في أمرها. فمثل هذا لا يشتري لنفسه من هذه، ولا يبيع أحد أقاربه. وكذلك إذا طلب من القاضي قال انظر مصلحة الأوقاف أن تشتري لهم نخيل أو بساتين أو عبيد، يقول أنا عندي أبيعهم كذا. الحاكم وأمينه والقاضي وأمينه وناظر الوقف والمضارب كالوكيل في أي شيء؟ تشبيهنا الوكيل هو الأصل، قياس الوكيل لا يشتري لنفسه ولا يبيع لنفسه ولا لأحد أقاربه. عرفنا هذا؟ شوف نعمة الفقه في دين الله عز وجل كيف؟ مسألة إذا استفادها الإنسان وعلمها تبين له وجه الحق والباطل، ورأى الصواب من غير الصواب. وكل مسألة مرت اسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للعمل بهذا الحق ويجنبك الباطل. الفقه مو العلم بس فقط للاستمتاع، لا، العلم للعمل، إلا ما بعد يكون حجة علينا، ما ينفعنا هذا. الإنسان إذا تعلم مسألة اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويوفقه للعمل بها، حتى ولو لم تعمل بها في طيلة عمرك، لكن أنت في اعتقادك لو تيسرت لعملت بها، فهذا من فضل الله عليك، وهذا فضل طلب العلم لا يوازيه شيء آخر. حتى الجهاد الكفائي من أخلص نيته في طلب العلم ليعلم حكم الله في هذه المسائل ويعمل بموجبها أو يعلمها غيره فهو بمنزلة المجاهد، وأفضل من جهاد الكفاية من أخلص النية فدرجته عالية جدا. فلذا الإنسان يحرص أن يعرف المسائل ثم يتوخى أن يعمل بها قدر الإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ولا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد بلد. طيب هذا الوكيل، الوكيل له وظائف ومطلوب منه أمور. قال له خذ بيع لي هذه الأغنام، فلا بيع دينا نساء عن دين، لا بيع بالدين. لو قال طيب الوكيل ما صرح، قال بيع فقط ولم يخبرني دين ولا بغير دين، قال لا، العرف يقتضي أنه إذا طلب منك أن تبيع، عرف الناس أنك لا تبيعه بالدين نساء، إنما تبيعه نقدا. وإذا بعته قال بعه بنقد البلد، وأخبرناكم فيما سبق أن في السابق كانت كل قرية عظيمة يروج فيها عدة نقود، ما هي عملة واحدة، البلدة ما كانت قليل ما تعمل حكومة عملات، أكثر عملات تأتي من الخارج، فيتعاملون بعدة عملات، فإذا باعها فيبيعها بالعملة المشهورة الرائجة في البلد. العملات تختلف قوة وضعفة ورواجا، أكثرها رواجا وشهرة سمى عملة البلد يبيعها به. نعم اقرأ. ولا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد بلد على المذهب، لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد. الموكل إذا باع إذا قال راعي الكتاب نفسه إذا ذهب يبيعها ما يبيع إلا نقدا، إذا باع ما يبيع إلا بدراهم البلد، ما يبيع بدراهم أجنبية، هذا معروف. كان يقول إذا كان الموكل نفسه لا يبيع كذلك فوكيله من باب أولى يحتاط. نعم. فلو تصرف بغير ذلك لنفع وغرض لم يصح. فلو تصرف بغير ذلك لنفع وغرض، لنفع الموكل، منافع هو يعني أراد به مخالفة الشافعي، أن الشافعي يجيزون، باع هذا الكتاب فقال أن أبيع الكتاب لكن هذا الذي يأخذه نساء يزيد في الأجرة في الثمن، هذا دفع لي 15 وهذا دفع لي 20، أنا في مصلحة المؤكل أبيع نساء، قال لا، حتى لو كان في نفع. ولو كان في غرض يقول أنا أبيع لفلان لكن هذا نقدا، لكن هذا فلان الذي يشتريها نقدا لا أدري دائما دراهمه تستحق، إيش معنى تستحق؟ يظهر أنها مغصوبة، يظهر أن لها أصحاب دائنين حل أجلهم، فما يدفعه قيمة يكون مستحقا. قال لا، أنا غرض يدفع أبيعها للموكل حفظا لماله، ويقول إن هذا مظنة، أن الغرض مظنة ليس متحقق، لو تحقق شيء آخر لكن لم يتحقق هو في احتمال، يقول لا أفعل ذلك لا لنفع ولا لغرض، فلو باع لم يصح هذا البيع. نعم. فلو تصرف بغير ذلك النفع وغرض لم يصح، لأن عقد الوكالة لم يقتضه، وفيه احتمال وهو رواية موجز، ما في احتمال، قال هذا الاحتمال رواية، هذه الرواية توافق مذهب الشافعي، يجوز إذا كان لنفع الموكل أو غرض يعود للموكل. نعم. وكما لو وكله في شراء بلح في الصيف وفحم في الشتاء فخالف، ذكره أبو الخطاب. طيب، قال له شري لي بلح، بلح يعني به رطب المجنية حديثا، وقلنا البلح على الاثنين في الصيف، البلح ما يجي في الشتاء، واضح؟ وراح بعد ما ذهب واشترى له تمرا في الشتاء وقال أبغاه في الصيف، يبغى جني، هذا خالف ولا ما خالف؟ صح شراء ولا ما يصح؟ قال له اشتري لي فحما في الشتاء، الفحم في الشتاء يسوبه للتدفئة، ها؟ راح واشتراها في الصيف، مال 6 أشهر يوم جاسف اشترى له فحما اللي طلبه وارسلوا الكميات المطلوبة، خالف العقد ولا ما خالف الوكالة؟ فكذلك لو باعه نساء خالف مقتضى الوكالة. نعم. ذكره أبو الخطاب ومحله في الفحم في غير تجارة، فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما، فإن تساوي قير، ويحتمل أن يجوز، هذا رواية عن أحمد لقوله بع كيف شئت كالمضارب على الأصح فيه، ويحتمل أن يجوز إذا باع نساء يجوز، وإذا باع بغير البلد يجوز إذا ما فيه مضرة، يحتمل أن يجوز. نعم. لقوله بع كيف شئت، إذا قال بيع كيف شئت على أي حال، لو قال بيع هذا الكتاب فرق بين العبارتين، بيع أموالي الموجودة في المكان الفلاني هذا أطلق، بيع كيف شئت هذا عمم وأطلق ولم يقيد، هذا صريح بأن الخيار للوكيل في أن يبيع كيف شاء، لكن ذاك ما في خيار، لم يجعل له خيار. ففرق بين العبارتين. كالمضارب، المضارب له أن يبيع نسيئا صحيح، لكن الوكيل ما يبيع نساء، المضارب له أن يبيع نساء أو نسيئة لكن الوكيل ما يبيع. ما الفرق؟ المضارب الذي أخذ الأموال منك تاجر فيها مقصده الربح، فإذا باع نساء من يقوم بطلب الديون وجمعها، الوكيل ولا المضارب؟ المضارب هو الذي يقوم جمعها، هو الذي يقوم تحصيلها، هو الذي يقاضيها أصحابها، فما في تعب على الموكل. واضح؟ الفرق بين العبارتين، المضارب ما الوكيل ما يتعب، لكن في هذا لا، تضيع أمانه، ليس هذا مقصود، يمكن يقصد المال رأسا، يمكن في حاجة لها الآن، لكن لما قال خذ ضارب فيها، والوكيل هو الذي يتعب في تحصيلها، هو الذي كذا، هو الذي يعرف، لا يقاس على المضارب، هنا قاس على المضارب، نعم. والفرق بينهما من حيث أن المقصود في المضاربة الربح، وهو في النساء أكثر. أغلب المضاربة يكون نساء يعني بالدين، إيه؟ ولا يتعين ذلك في الوكالة، بل ربما كان المقصود تقصير الثمن لدفع حاجته فتفوت بتأخير الثمن، ولأن استيفاء ثمن في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه، واستيفاء الثمن في الوكالة على الموكل فيعود ضرر الطلب عليه وهو لم يرضى به. وهذا الخلاف إنما هو مع الإطلاق، ولو عين له شيئا تعين ولم يجد مخالفته لأنه متصرف بإذنه. لو قال لا تبيع إلا نقدا أو بيع نسيئة أو بيع بأي دراهم، هذا خلاص صرح له بذلك، هذا جاز للوكيل أن يتقيد بألفاظ الموكل، لكن في الأول لا. نعم. فائدة، إذا ادعي الإذن في ذلك قبل قولهما وقيل قول المالك. إذا ادعي الإذن في ذلك، ما أدري لما قال الوكيل أنت أذنت لي، والموكل نعم قال أنا أذنت لك، ثم ماذا؟ ما في إشكال هذا، ما أدري شو وجهنا. وقيل قول المالك، إذا ادعي الإذن في ذلك واختلف، لابد في عبارة ناقص، إذا ادعي الإذن في ذلك واختلف، إذا ادعى أحدهم الإذن في ذلك، إذا ادعى أحدهم الإذن وأنكر الآخر، أو إذا ادعي الإذن في ذلك من عدمه، لابد في عبارة تبين أن هناك خلاف، أصلحوها. إذا ادعي الإذن في ذلك وعدمه، أو ادعى أحدهم الإذن والآخر خلافه، يقبل قول من؟ ما يقبل قولهما، يقبل قول أحدهم. قال أنت أذنت لي، والآخر قال لم آذن لك. الأصل في الوكالة أنها تكون محدودة، الأصل عدم الإذن. قال بيع هذا الكتاب في السوق الفلاني، فقام ذهب به وباعه في سوق آخر، قال أنت أذنت لي، قال لم آذن لك، فاختلفوا في الإذن. القول قول من؟ قول المالك. الأصل عدم الإذن، الأصل أنه ما في إذن، كل من كان الأصل معه يرجح قوله مع يمين، يرجح قوله مع يمين، والأصل اختلف. هذا الأصل لأن الوكالة أن الإنسان بريء ذمته من توكيله، لو قال أنت ما وكلتني قال أنا وكلتك، فالأصل مع مدعي عدم التوكيل، لأن الأصل عدم التوكيل. لو قال أذنت لي ولم تأذن، الأصل أن الإنسان يولد بريئا لم يؤذن له أحد بشيء، هذا الأصل معه. الأصل براءة الذمم من تحمل التبعات، هاي تحمل سنة. نعم. وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح، نص عليه وقدمه ابن المحرر وصححه ابن المنجى، لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض، ويضمن الوكيل النقص. أيوة. لأن فيه جمع بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع بوجوب التضمين. هذه مسألة مستقلة. دع هذه الدار أو هذا المنزل فباعه بدون أنقص من ثمن المثل، أو قال بيع هذه الدار 100,000 فباعها بأنقص مما هو مطلوب، إيش معنى ثمن المثل؟ يعني هذا المنزل لو عرضه الخبراء على أهل الطلب من السوق لأعطوا فيه مبلغ 500,000 وجه وباع 400,000 فثمن المثل أن مثله في السوق لو عرض لدفعوا فيه كذا. أهل الفن والخبرة وأصحاب الشأن يعرفون هذا يقدرون، يقول هذا يسوى كذا، هذا لو عرض يعطى فيه كذا، هذا يسمى ثمن المثل. فلو باعه بأنقص من ثمن المثل البيع صحيح، وكالته صحيحة بالبيع، لكن الوكيل يضمن هذا النقص، قل أنت مطالب بتعويض 100,000 أو ترد البيع. عرفنا هذا؟ فمن وكل في بيع شيء فباعه بأنقص منه بيعه صحيح ويضمن. والوكيل كل من دخل في وكالة لابد أن يعرف هذا. وكثير ما يتضرر الموكل ولا يعلم أن له حقا في ذلك، وقلة منهم يعرف أن له حقا في ذلك، لكن لو طالبه يعلم أن خصمه مريض صعب الميراث ومتحايل ولا يخاف الله فيطيل معه اكتفاء للشر، فيضحي بما ضاع منه ويرجع أمره إلى الله عز وجل. لكن من دخل في وكالة لابد أن يعرف حقوق الموكل وما أوجبه الله عليه. إذا قال بع فليبيعه بثمن المثل إلا إذا صرح وأذن له بيع كيف شئت، فإن لم يصرح فيجي يقول ترى هذا ما جاءت إلا كذا وقيمته أعلى من ذلك. والآن الدلالين ما يفعلون ذلك، نسأل الله سلام العافية. إذا أعطيتهم نسأل الله العافية والسلام إلا من سلم الله يتحايل عليك ويتحايل على المشتري، فإن لم يجد مشتري أوصى صديقه أو ابنه أو شخص آخر فيتوسط ويأخذ. ولذا نسأل الله السلام العافية محقت بركة بيعهم، وإلا هم يتقاضون من أموال شيء كثير، يبيعون بالملايين ويأخذون 5% وعلى وجوههم الفقر وعلى ظاهرهم الفقر والعياذ بالله. ليس شأن هذه الطائفة من الناس، لا نعمم، لكن كثير من أصحاب الحرف والمهن من لا يتورع فيشوب ماله بحرام. الحرام هو الربا، الحرام أنواعه كثيرة، والدرهم الحلال صعب الحصول عليه. الإنسان يحاسب نفسه سواء كان شريك في تجارة أو تاجر يبيع ويشتري أو موظف أو أجير في مؤسسة يأخذ راتب، وليعمل أن وقت العمل ليس له، وليعمل أن نشاطه مطلوب منه توفيره لهذا، يقوم يسهر في الليل على ألعاب وما إلى ذلك، ويقوم في الصبح يصليه متثاقل ثم ينام نوم كذا سويعات ولا تكفيه ساعات النوم، فيذهب ليقضيها في العمل، لأنه وجد فرصة نعم قفل الباب وقال الموظفين يقولون غير موجود، وإن لم يجد فرصة تثاقلت نفسه فلا يقبل من العمل إلا جزء بسيط، تعال بكرة تعال بعد بكرة ما عندي وقت. كيف يستحل هذا الراتب؟ كيف هذا يقول اسأل الله إذا مرض الله مشفيني واستجيب الله له؟ أنا يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أسأل الله العافية والسلام. فوجه الحرام كثيرة يا أخوانا، الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب له مطعمه ويطيب له. قال أيها التجار شوبوا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. التجار الأوائل كان فيه مرع وخوف، ولا يتولى البيع والشراء إلا من فقه في دين الله. هذا يعمل الحرام ولا أحد يسألك، ويبيع ويشتري ويظن ما كذا، ولو سمع الناس يناقشون فيما أحل الله وحرم يدخل عليه أن يسمع ذلك. ويعرف مجالس العلم لا يسأل عنها، ويعرف أهل الفضل ولا يسأل، نسأل الله العافية والسلامة. قال صلى الله عليه وسلم: شوبوا تجارتكم بالصدقة فإن يخالطها اليمين. بس الأيمان، والله اشتريت بكذا وبعت بكذا وحصل بكذا وهي جيدة، مع ذلك أحيانا الإنسان يخلص ويقع في يمين ولا يريدها ولم يردها، أو يحلف على يمين يظن أن بضاعته كذلك وليست كذلك، يحلف بالله أن هذه البضاعة من مارد الطائف وليست من الطائف، لك اشتهي البضاعة أن تكون من الطائف، ثم ظهر هو يكون صادق في يمينه لكن ظهر خلاف ذلك. شوبوا تجارتكم بصدقة، يتصدق الإنسان من هذا المال لأجل أن يطهر ما ما ما ما ما دخل فيه من من من يمينه، أما إذا دخلها حرام لا، إيش تصوبها صدقة، كيف تطهرها صدقة هذه؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم طهر قلوبنا وأبداننا وأموالنا وارزقنا الحلال، لا إله إلا أنت. نعم يا أخي. وأما الوكيل فلا يعتبر حظه لأنه مفرط وفي قدره وجهان، أحدهما ما بين ثمن المثل، ويضمن الوكيل النقص لأن فيه جمعا بين حظ المشتري بعدم الفسخ، يعني قال يضمن لك ما فسخ البيع، قال إذا ضمن خل المشتري اشتري.